بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل وردت المصافحة باليد بعد الصلاة؟ لا يا أخي، ما وردت، ولا ينبغي أن يصافح أو يحصل المصافحة بعد الصلاة. لما؟ لأن المصلي مأمور بعد الصلاة بذكر مخصوص، فأنت إذا صافحته أشغلته عن هذا الذكر الذي يستحب له أن يأتي به، ولم يرد ذلك عن السلف الصالح فلا نفعله. ويقول: يجوز أنه إذا كان المرء لأول مرة يقابل صاحبه مثلا، يسلم عليه مثلا بعد النافلة، لا بأس بذلك، لكن أن يتخذ بمثابة الطريقة الثابتة المستمرة، حتى لو جئت أنت والشخص دخلتما معا فإذا صليتما صافحته، لا، هذا لا يسوق. والفريضة لا تحسن المصافحة، ولا ينبغي أن تصافح بعدها مباشرة، بل سبح واترك صاحبك يأتي بالتسبيح الوارد. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يبسط رجليه نحو الكعبة إن كان جالسا أو مضطجعا؟ لا حرج عليه في ذلك، لأن المؤمن وإن مد رجليه نحو الكعبة لا يستشعر منه الإهانة والاحتقار للكعبة، لا حرج عليه، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون حول الكعبة، ومنهم من يسند ظهره إليها، فلا حرج في ذلك والحمد لله. يقول السائل: امرأة حامل في الشهر الخامس وأفطرت وهي تطعم عن كل يوم، فماذا عليها؟ المرأة إذا أفطرت لمشقة الصيام عليها فإن عليها القضاء فقط، إذا شق عليها الصيام فإن عليها القضاء فقط، متى ما وضعت وقدرت على القضاء تقضي ولا تطعم. وأما إذا أفطرت من أجل جنينها الذي في بطنها فإن عليها القضاء وعليها الإطعام، إطعام مسكين عن كل يوم، والقضاء متى ما قدرت عليه، لا حرج عليها في التأخير، ما دامت غير مستطيعة فتؤخر، ومتى ما استطاعت تبادر بالقضاء. فإن أخرت القضاء لغير عذر لأكثر من سنة فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وأما إذا كان تأخير القضاء لأكثر من سنة لعذر مرض أو حمل أو رضاع أو نحو ذلك فليس عليها إلا القضاء فقط. يقول السائل: أعمل بمزرعة وبها فاكهة، وأنا أقوم بسقي هذه الفاكهة وهي من أنواع كثيرة، وبعض هذه الأنواع يشتريها تاجر، فهل يجوز لي أن آكل من هذه الفاكهة إذا كانت من الذي اشتراها التاجر أو من التي ما زالت ملك صاحب المزرعة بدون إذن منهما؟ عليك أخي أن تستأذن منهما، من تريد أن تأكل من نصيبه تستأذن منه، فلا يسوغ لك أن تأكل بدون إذنهما. يقول السائل: ما رأيكم في الاحتفال بعيد المولد النبوي؟ الاحتفالات بالموالد عموما كلها من البدع المحدثة، بما في ذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل، نقول: هل أبو بكر الصديق رضي الله عنه احتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا والله. وهل عمر احتفل؟ لا والله. وهل عثمان احتفل؟ لا والله. وهل علي احتفل؟ لا والله. هل الصحابة رضي الله عنهم احتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ورب الكعبة، ما احتفلوا. إذن ما رأيكم؟ هؤلاء الذين يحتفلون يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حب أبي بكر له وعمر له وعثمان له وعلي له؟ لا والله، ولا يقول هذا عاقل إن هؤلاء يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن فالاحتفال بدعة لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه، ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وما شرعه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن فهذا الاحتفال بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال: كل بدعة ضلالة، ما استثنى شيء، كل بدعة ضلالة. إذن فالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ضلالة بمنطوق الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة بلا شك. أتدرون متى أحدثت هذه الموالد ومن أحدثها؟ أحدثها الفاطميون بعد القرون المفضلة في القرن الرابع وما بعده، بعدما ذهب الصحابة والتابعون وخيار الأمة وتولى على المسلمين أناس لا خير فيهم، وكانوا ولاة في المغرب، وكان النصارى بجوارهم، والنصارى يحتفلون بمولد عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقال هؤلاء الفاطميون الذين تركوا السنة فتمسكوا بالبدعة، قالوا: نقلد النصارى، نحتفل بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بعيدون عن سنته. إذن فالذي احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن السنة، وقلد في ذلك الفرنج، قلدوا بذلك النصارى. وإلا فالقرون المفضلة لم تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكا بسنته عليه الصلاة والسلام، يعضون عليها بالنواجذ، يحرصون عليها، يتفانون كل التفاني في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما احتفلوا بمولده ولا بمولد غيره. يقول السائل: هل يصح النظر إلى بيت الله في الصلاة؟ يحسن للمصلي النظر إلى موضع سجوده، فإذا انصرف من صلاته ينظر إلى الكعبة، وأما ما دام في الصلاة فالأفضل أن ينظر إلى موضع السجود. يقول السائل: ما حكم استعمال الفرشة في الوضوء بدون معجون الأسنان؟ لا بأس بذلك إذا كانت لا تجرح الأسنان ولا اللثة فلا بأس، والسواك أفضل من ذلك، لأن السواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: مطهرة للفم مرضاة للرب، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث آخر: عند كل وضوء. فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ويستعمله المرء دائما والصائم في جميع أحواله قبل الزوال وبعد الزوال. يقول السائل: يوجد في بلادي من يدعون أنهم شيوخ ويذكرون الله بالدفوف وبعضهم بالمزامير والدفوف، فما هو رأي فضيلتكم في ذلك؟ كلمة ادعاء أنهم شيوخ، هؤلاء ممكن أنهم شيوخ شيبان تقدموا في السن، وأما ادعاء أنهم أولياء لله أو أنهم يعملون طاعة لله فقد كذبوا في ذلك، فهم مخرفون مبتدعون في هذا، لأن ذكر الله جل وعلا لا يكون بالمزامير ولا يكون بالدفوف، وإنما المسلم يذكر الله جل وعلا دائما وأبدا على جميع أحواله ويكثر من ذلك، لكن ليس على هذا السبيل وهذه الطريقة، هذه طريقة الخرافيين، طريقة المبتدعة، طريقة البعيدين عن السنة، فيحذر المسلم ذلك، وليحرص على أن يكون سيره على نهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ادعوا أنهم شيوخ في الدين فذلك كذب. سائل يقول: هل مسح الرجلين يجزي في الوضوء عن غسلها؟ إذا كان عليه خفان أو جوربان يستران وثابتان فيمسح عليهما إذا لبسهما على كمال الطهارة. وإذا كان قصدها المسح مع كون الرجلين مكشوفة فلا يجزي ولا يكفي، بل يجب الغسل، غسل الرجلين. والمسح كذلك لا يكفي في الغسل من الجنابة، إذا كان على المرأة غسل من الجنابة فلا يمسح على الرجلين على الخفين، بل لا بد من خلع الخفين أو الجوربين. فالمسح إذا لبس الخفين أو نحوهما على طهارة فيمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها إذا لبسهما على طهارة، وأما في الجنابة فيجب خلعهما. ويقول: هل يكفي التكبير مرة واحدة عند محاذاة الحجر الأسود؟ نعم، ويشير إشارة بيده اليمنى فقط لا باليدين، لا يكبر كما يكبر للصلاة بيديه وإنما بالإشارة، لأن الإشارة هذه تقوم مقام الاستلام مع المشقة والزحام. يقول السائل: ما حكم الشرع في من يداوي الجن بالقرآن الكريم؟ نعم، هذا جائز وارد، هذا من الرقية الشرعية أن يقرأ على المريض أو المصاب بمس من الجن، يقرأ عليه شيء من القرآن ليخرج وليبتعد عن الإنسي. يقول السائل: في بلادنا عندما يحج الرجل أو المرأة يطلق عليه اسم الحاج بدلا من اسمه الخاص وينادى بذلك، فهل هذا جائز؟ لا يحسن أن يقال له ذلك، لأنه يخشى عليه أن يدخله الرياء ويكون مثلا حج من أجل يطلق عليه هذا الاسم، وبعدين إذا أطلق عليه يخشى أن يداخله شيء أنه يتميز عن غيره أو أنه أفضل من غيره أو نحو ذلك. والمؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة ويستر ذلك ولا يظهره، كما أنه مأمور بإخفاء الصدقة ومأمور بالإخلاص في العمل ليكون لوجه الله جل وعلا. وكل ما كان العمل بالستر والسر فهو أفضل، إلا ما وجب فيه الإظهار كصلاة الجماعة والزكاة الواجبة، يحصل للإنسان أحيانا أن يظهرها لئلا يوصف بالبخل أو لئلا يقال عنه أنه لا يزكي. وأما صدقة التطوع فكلما أخفاها يكون أفضل، إلا إذا أمن على نفسه الرياء ورغب في أن يقتدى به بالخير. يقول السائل: يصحبني مرض في الأمعاء بحيث لا أستطيع في غالب الأوقات أن أحتفظ بوضوء واحد، وقد أجدد الوضوء في الوقت ثلاث مرات، وقد ينتقض الوضوء بسبب الزحام كيوم الجمعة أو يوم العيد مثلا. المصاب بسلس البول أو انطلاق الريح بدون اختياره هذا يجب عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويغسل أثر النجاسة إن كان في نجاسة، ويتخذ وقاية تمنع نزول البول يلوث لئلا يلوث ما حوله، ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل في الوقت. فإذا خرج الوقت لا بد أن يتوضأ للوقت الآخر، هذا إذا كان هذا الشيء معه باستمرار. وأما إذا كان هذا الشيء يحدث معه عند الزحام ونحوه مثلا فيتجنب ما يحدث ذلك حتى لو صلى في بيته. إذا كان أنه إذا توضأ يستمسك قدر وقت من الزمن مثلا، وإذا تأخر في الصلاة حصل معه السلس، فعليه أن يتوضأ ويصلي الفريضة في طهارة في بيته ولا يلزمه الإتيان للمسجد، هو معذور بترك الجمعة والجماعة والعيد. إذا كان هكذا. إذا كان إذا توضأ استمسك معه ما ينقض وضوءه لفترة، فإذا طال الزمن انتقض وضوءه، فنقول له توض وصل في مكانك لتؤدي الفريضة بطهارة، ولا تؤخر حتى تصلي مع الجماعة بطهارة ناقصة أو بحدث أنت معذور فيه. لكن لا كنت تستطيع أن تتدارك ذلك الشيء فتداركه ولو بتفويت الجمعة والجماعة والعيد، لا حرج عليك. يقول السائل: كنت أعمل في هيئة خيرية في بلدي، وكنت مسؤولا عن التمويل، وأصرف على نفسي في الأشياء الضرورية من مال الهيئة خارج راتبي المحدود، وقد سألت بعض طلبة العلم في ذلك، ولكن في نفسي شيء. إذا كان مأذولا لك في أن تصرف على نفسك الأشياء الضرورية ممن يملك ذلك فلا بأس، وأما إذا لم يؤذن لك، والظاهر والله أعلم أنه لم يؤذن لك، لأنك تقول تجد في نفسك شيء، لو أذن لك ما وجدت في نفسك شيء، وبعد ذلك تقول زيادة على راتبك الذي يظهر أن لك راتب وأنك غير مأذون لك في الصرف على نفسك بالأشياء الضرورية، فعلى هذا يكون صرفك على نفسك خطأ ولا يجوز لك، وأكلت المال بالباطل بغير حق، فيجب عليك أن تعيد مقدار ما أخذت من مال الهيئة هذا، وتستحل ممن يملك أن يحللك، تعيده أو تستحل منه. يقول السائل: اشتريت سوار ذهب لزوجتي بسعر محدود، واتفقنا مع صاحب السوار على أن أدفع له الثمن بالتقسيط، فدفعت له أكثر المبلغ، وبقي في ذمتي 90 ريالا، فطالت المدة بتراخ مني، ففقدت صاحب الذهب ولم أعرف إلى أين ذهب لطول المدة، فكيف أصنع بالمبلغ؟ أولا نعرف أن شراء الذهب بالريالات يجب أن يكون يدا بيد، ولا يجوز أن تشتري الذهب مثلا ب1000 ريال وتدفع له 800 ريال وتقول يبقى 200 أحضرها لك غدا، هذا لا يجوز، لأنه يجب أن يكون شراء الذهب بالريالات أن يكون يدا بيد كامل، ولا بأس أن تستقرض منه دراهم قرضا في ذمتك ثم تشتري منه الذهب وتدفع له هذه الدراهم، المهم أن يكون قيمة الذهب مدفوع، فلا يجوز أن يؤخر شيء منها، هذه ناحية. الشق الثاني من السؤال وهو المسؤول عنه: ماذا تفعل بالباقي الذي هو 90 ريالا مثلا؟ هذه يجب أن تعيدها إليه إن عرفته، أو لورثته إن كان قد مات، فإن تعذر عليك معرفته وتعذرت معرفة الوارث له فتصدق بها عنه، تصدق بها عنه، ثم إن وجدته بعد ذلك فأخبره بما صنعت، فإن أقرك وإلا تعيد إليه تعطيه حقه. يقول السائل: هل القي ينقض الوضوء أم لا؟ القي إذا كان كثيرا نعم ينقض الوضوء، لأن من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد، فإذا خرج القي وكان كثيرا انتقض الوضوء. يقول السائل: هل كان هارون عليه السلام مع موسى أثناء مقابلة فرعون، حيث لم يذكر في القصة إلا موسى عليه السلام؟ نعم، بل كان معه فأتياه فقولا، فهما أتيا إلى فرعون معا، ولكن المتكلم هو موسى عليه الصلاة والسلام، وهارون عليه الصلاة والسلام رسول النبي وموازر وزير لموسى عليهم الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يجوز للمسافر بعد أن يطوف طواف الوداع أن يقوم بالتسوق بعد ذلك؟ لا حرج في ذلك، لكن قال العلماء: لا ينبغي أن يشتري شيئا للتجارة، وأما الشراء شيء للحاجة لحاجته أو لحاجة أهله وذويه فلا بأس بذلك، فلا ينبغي أن يشتري شيئا للتجارة. ويقول: طفت أثناء طوافي خرج مني ريح، فهل أقوم بإعادة الطواف أم أكمل طوافي؟ نعم، إذا خرج منك ريح فقد انتقض وضوءك، وإذا انتقض وضوءك فلا تكمل الطواف بل تنصرف، لأنه يشترط في الطواف الطهارة والريح ناقض للوضوء، فلا تكمل بل انصرف وطف وتوضأ واستأنف الطواف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.